بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فالمبحث السادس من مباحث علوم القرآن الكلام على أسباب النزول. يقول: نزل القرآن ليهدي الإنسانية إلى المحجة الواضحة ويرشدها إلى الطريق المستقيم ويقيم لها أسس الحياة الفاضلة التي تقوم دعامتها على الإيمان بالله ورسالاته، ويقرر أحوال الماضي ووقائع الحاضر وأخبار المستقبل. وأكثر القرآن نزل ابتداء لهذه الأهداف. واضح؟ يعني القضية بين يدي الكلام على أسباب النزول، لكن ما تتوقعش إن الكل آية يكون لها سبب نزول. الآية تنطبق على واقع كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وواقع بعده ما فيش إشكال انطباقها على واقع معين. ده قضية، وسبب النزول ده قضية تانية. معظم القرآن نزل ابتداء، ما كانش فيه واقعة معينة راح ده نازل عليها، لا، القرآن نزل يبين العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك، يبين أصول وقواعد المجتمع الإسلامي. هذه الأصول والقواعد نزلت منجمة، نزولها منجما حاجة وأسباب النزول حاجة تانية. لأن نزول القرآن منجما كان له حكمة، وهو تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت المؤمنين لما يتعلموا الآيات، يتعلموا القرآن والإيمان معا، كما قال عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة. يبقى فرصة للتعلم، ينزل تنزل الآيات يحفظوها ويتعلموا أحكامها ويطبقوها، فهي كانت رحمة من الله تبارك وتعالى وتخفيف. هذا تنجيم القرآن نزوله يعني منجما. ومنها إن بعض الآيات قدر الله عز وجل إنها تنزل عند واقعة معينة تكون أثبت في الذهن، مع إن معظم آيات القرآن إن لم يكن كلها، حتى اللي نزل عند واقعة معينة نزلت بألفاظ عامة، إذن فهي قاعدة عامة أيضا هي الأخرى، ولكن نزولها عند واقعة معينة بيعين على فهمها ويعين على تدبرها. الآيات اللي هي نزلت عند واقعة معينة أو إجابة على سؤال معين، هي دي اللي اسمها سبب نزول بالمعنى الاصطلاحي. إن الآية دي نزلت إجابة على السؤال الفلاني، إن الآية دي نزلت تعليق على الحدث الفلاني، يبقى دي كده اسمها سبب نزول. قول بعض السلف: هذه الآية نزلت في كذا، يعني مش معناها إنها نزل، يعني الحادثة دي حصلت، هيقول لك مثلا يعني سورة الفيل نزلت في حادثة الفيل. طب حادثة الفيل دي وقعت قبل البعثة، مش يبقى ازاي؟ يبقى دي مش سبب نزول، ولكن ايه، دي بتقص خبر أمة سابقة، نزلت لكي تقص خبر أمة سابقة. مش هي دي المبحث اللي العلماء بيتكلموا عليه، ان ده اسباب النزول الذي يعين على التفسير. يبقى الحكاية اخبار الأمم السابقة ما اسمهاش اسباب ايه نزول. كون آية تنزل تبين فساد فعل معين وبعدين حد يعمله بعدها، برضو ما يبقاش اسمه ان الآية سبب نزولها الفعل ده، ولكن نقول هذه الآية نزلت في فلان وفلان وفلان وامثالهم. كأيبما ده مشهور جدا في حديث انما الاعمال بالنيات، وانما ايه لكل امرئ ما نوى، فيه فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته ايه الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. بعض شراح الحديث طبق الحديث ده على رجل ثم مهاجر ايه ام قيس، الحديث ما كانش سبب وروده، ما الحديث له سبب ورود كما ان القرآن له سبب ايه نزول. يعني بعض الاحاديث قيلت في موقف معين، يبقى يتقال حصل كذا كذا، لكن ده في الحديث ما حدش اعتنى به، لان غالبا الحديث اللي له سبب ورود تلاقي القصة جاية ايه جاية كاملة في الرواية، غالبا بيجي الحديث مع سبب وروده، نادر لما تلاقي الحديث جاء مختصر في رواية وبعدين رواية تانية جابت الايه السبب، ده قليل. الشائع ان الحديث اللي له مناسبة بيجي مع ايه مع مناسبته، لكن الآية قرآن ومناسبته عادة بيحكيها من حضرها. يبقى اذا القرآن في الآية بينما المناسبة للآية نزلت فيها محكية في كتب الحديث أو في كتب السيرة أو في غيرها. لذلك احتاج العلماء أنهم يجمعوها ويستخدموها في تفسير الآيات أو في بيانها. يبقى إذن معظم القرآن نزل ابتداء من غير مناسبة، من غير حدث معين، نزل لتقرير عقائد، لتقرير أحكام، بدون يعني كما كنا فعلنا كنا نتكلم دلوقتي على آيات الصيام ملهاش إيه؟ ملهاش مناسبة، ده الله ترك تعالى أراد إن الأمة أن يشرع لها هذه العبادة. يعني كان احنا بنتكلم على ان المسلمين هاجروا الى المدينة وناسب انك ان تستكمل التشريع ده، دي مناسبة عامة للايه، لان التشريع ده ينزل في الزمن ده. بعد كده الايات اللي جت خففت، لا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، لا دي لها سبب نزول، لها يعني حدث وقع ان بعض الصحابة نام دون قيس بن الصرمة رضي الله عنه، نام قبل ان يتصحر. احنا قلنا كان الصيام ايه، ان هو يفطر من المغرب الى العشاء، ولو نام قبل العشاء ايضا يجب عليه ان يمسك. هو راح على المغرب عشان يفطر، امرأته تعد للطعام، نام فاصبح مجهدا، فنزلت الاية. وربما دي بقى هتبقى الاية دي مثال على تعدد السبب والنازل واحد، لان الاية دي نزلت لعدة مناسبات، نزلت لعدة مناسبات تشترك كلها في مشقة التكليف الأول بأن تقييد فترة الإفطار من الإيه؟ من المغرب إلى العشاء أو إلى النوم أيهما أقرب كما ذكرنا. يبقى مثلا آيات مشروعية الصيام ليس لها سبب نزول، لكن لها مناسبة لزمن نزولها، أن الأمة بدأت تحتاج أن تستكمل تشريعاتها. لها مناسبة لسياقها في القرآن، ده برضو موضوع آخر، ارتباط هذه الآيات بالآيات التي قبلها والتي بعدها، ده موضوع آخر. سبب النزول في الاصطلاح العلماء بيتكلم على حادثة تحدث، سؤال يعني يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم فينزل القرآن يعلق على هذه الحادثة أو إيه، أو يجيب على هذا السؤال، أو يجيب على هذا السؤال. يبقى يقول أكثر القرآن نزل ابتداء لهذه الأهداف العامة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم في حياتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهدوا أحداث السيرة، وقد يقع بينهم حادث خاص يحتاج إلى بيان شريعة الله فيه، أو يلتبس عليهم أمر فيسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفة حكم الإسلام فيه، فيتنزل القرآن لذلك الحادث أو لهذا السؤال الطارئ، ومثل هذا عرف بأسباب النزول. يقول عناية العلماء به، وقد اعتنى الباحثون في علوم القرآن بمعرفة سبب النزول، ولمسوا شدة الحاجة إليه في تفسير القرآن، فأفرده جماعة منهم بالتأليف، من أشهرهم علي بن المديني شيخ البخاري، ثم الواحدي في كتابه أسباب النزول، ثم الجعبري الذي اختصر كتاب الواحدي بحذف أسانيده ولم يزد شيئا عليه، ثم شيخ الإسلام ابن حجر الذي ألف كتابا في أسباب النزول اطلع السيوطي على جزء من مسودته ولم يتيسر له الوقوف عليه كاملا، ثم السيوطي الذي قال عن نفسه وقد ألفت فيه كتابا حافلا موجزا محررا لم يؤلف مثله في هذا النوع، سميته لباب المنقول في أسباب النزول. طبعا معظم كتب التفسير موجود فيها أسباب النزول عند الكلام على الآيات التي لها إيه؟ سبب نزول، فهذا موجود. قل ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول؟ قل والعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحا لا يكون بالرأي بل يكون له حكم المرفوع. قال الواحدي لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب. هنا يعني تجد بعض أسباب النزول موجودة في الصحيحين أو في غيرها من كتب السنة، بالأسانيد اللي بعضها صحيح وبعضها ضعيف. إذا صح الإسناد اعتمد هذا كسبب النزول، واعتمد كأساس لتفسير الآية كما ذكرنا أن سبب النزول بيعين كثير على تفسير الآية. بعض الآيات موجودة في كتاب السير يقول أن الآيات الفلانية نزلت بمناسبة وقعة بدر، الآيات الفلانية نزلت بمناسبة وقعة أحد، الآيات الفلانية نزلت بمناسبة قول المنافقين كذا، الآيات الفلانية نزلت ردا على من قال من المشركين كذا. هذه موجودة في كتب السيرة، بعضها بأسانيد صحيحة، إن صحت يبقى خلاص عليها يعتمد عليها، إن لم تصح فيبقى أنه قد يستأنس بها. لكن إن وجدنا أن سبب النزول الوارد في كتاب في السيرة فيه منافاة، مدام أن إسناده غير صحيح، في منافاة مع الأصول العامة للشريعة، يبقى الأصول العامة هي التي تقبل، أو فيه غرابة، أو فيه تصادم مع نص الآية أو غير ذلك، فهذا كله مما ينبغي أنه يعني يراعى جيدا مسألة أن لا يكون هناك شيء معول عليه في الاستنباط أو التفسير إلا الصحيح السند. أما الاستئناس مدام معنى الآية فعلا كده، وبعدين يجيبوا قصة، القصة لم تؤثر على فهم المفسر للآية ولكن زادتها بيانا ووضوحا لا بأس، وعامة المفسرين يتساهلون بمثل هذا. لكن لو ان هذه القصة الغير صحيحة السند سوف تؤثر على فهم الآية، هو ده اللي فيها الكلام. مثلا زي قصة الغرانيق، ان في لما القصة المروية في كتب السير من ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على المشركين سورة النجم وسجد وسجدوا معه، الصحيح ان القرآن اخذ بمجامع قلوبهم لم يتمالكوا فسجدوا. هنا بعض رواة السيرة بيقولوا ان الشيطان القى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قوله لما ذكر اللات والعزة ومناة الثالثة الاخرى، قال وانهن للغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى. الغرنوق طائر ابيض جميل، فكأنه نسبوا ان الشيطان القى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم مدح الآلهة المشركين. طب هم عايزين ايه غير كده؟ ما هم ما بيعترضوش على عبادة الله، لكن عايزين النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا يثني على آلهتهم. فلما قال ذلك سجد وسجدوا معه، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا فرجعوا الى كفرهم. هذه القصة بلا شك تخالف عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو يقال انه القى الشيطان على لسانه. القول الاخر يروي بعض اهل السير وهو اخف من الاول، ولكن الاولى رده برضه، يقول لك الشيطان صرخ، مش النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، انما الشيطان ايه صرخ بهذه الكلمات سمعها بعض المشركين فسجدوا، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يتكلم بها فرجعوا عن ايه عن ما اظهروا من ايمان ومن سجود. القصة الاولانية ضعيفة سندا ومتنا، لان متنها ينافي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية قريبة منها، وان كان بعض العلماء منهم الشيخ الجزائري يرى ان القصة الثانية دي ما فيهاش اشكال، ان لان هنا الشيطان لبس على اولياء، واحنا هذا لا يضر ايه الرسالة ولا عصمتها، الشيطان هو الذي لبس على اوليائه. يبقى ولكن هذه مدام هي ضعيفة السند وتفتح باب من ابواب الشك والتردد، مع وجود روايات اخرى في السيرة ليس فيها تعرض لقصة الغرانيق مطلقا، وانما فيها ان المشركين سجدوا لما اخذ القرآن بمجامع قلوبهم. طبعا دول قوم عرب يعني يتذوقون الكلام، فكأن القرآن اثرهم يعني صاروا يعني مندمجين جدا في سماعه وتذوقه فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا هنا الاعتماد على الصحيح، الروايات الصحيحة عن الصحابة في ان هذه الايات نزلت بالمناسبة الفلانية. الروايات الغير صحيحة يستأنس بها شريطة الا يكون فيها الا تؤثر على فهم الآيات وألا يكون فيها منافاة لأدلة أخرى صحيحة، ألا يكون فيها منافاة لأدلة أخرى صحيحة. فقد يستأنس أحيانا في بعض الآيات يقال أنها فيها رد على يعني أحد من المشركين من غير تسميته، فيقال أن هذا المشرك هو فلان الفلان وأنه قال كذا كذا بتفصيل، والآيات فعلا بترد على أقوال من جنس هذه الأقوال. قالوا من يحيي العظام وهي رميم، يقولوا هذا فلان وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفعل كذا، هذا لا بأس بالاستئناس به كما ذكر. يقول وهذا نهج علماء السلف، فقد كانوا يتورعون عن أن يقولوا شيئا في ذلك دون تثبت. قال محمد بن سيرين سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادة، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن، وهو يعني الصحابة، يعني ما الآية اللي هو ما عندوش من الصحابة خبر إن لها مناسبة خلاص يكفي معرفة تفسيرها كما ذكر. وإذا كان هذا هو قول ابن سيرين من أعلام علماء التابعين تحريا للرواية ودقة في النقل، فإنه يدل على وجوب الوقوف عند أسباب النزول الصحيحة، ولذا فإن المعتمد من ذلك فيما روي من أقوال الصحابة ما كانت صيغته جارية مجرى المسند، بحيث تكون هذه الصيغة جازمة بأنها سبب النزول. وذهب السيوطي إلى أن قول التابعي إذا كان صريحا في سبب النزول فإنه يقبل ويكون مرسلا. كلمنا في المصطلح في أن بعض العلماء بيتساهل في قبول المرسل، والصحيح أن المرسل يحتاج يصلح أن يعضد غيره، لكن هو لوحده ما يصلحش للاحتجاج. قال إذا صح المسند إليه وكان من أئمة المسند إليه وكان من أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، واعتضد بمرسل ندد آخر حسب قواعد المحدثين في قبول المرسل. يقول وقد أخذ الواحدي على علماء عصره تساهلهم في رواية سبب النزول ورماهم بالإفك والكذب وحذرهم من الوعيد الشديد، حيث يقول وأما اليوم فكل أحد يخترع شيئا ويختلق إفكا وكذبا ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية. فهذا يعني تمهيد في تعريف أسباب النزول وعناية العلماء به وما يعرف منه سبب النزول، وبقي يعني مسائل أخرى في هذا المبحث حيث من أهم المباحث في هذا الباب، نستكملها في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.